الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار يا ربي. بدك جلا نباس نل جارتي تنل إلمان كنل أبا جارتي تنا هار جارتي تنا وبلي ونسي إيسو معانا أبيرا نما إيسي غرتي زرو ماني متمر يا ربي جانة نوغلج نولي هادتين أباكين أبوليوان نما ذريتين نهيمتو هند يا ربي جانة نوغلج أبوليوان آخرا جانة نهوني وانقود دادا بل آدا باري وما مت إن شاء الله تعالى ديفما يا إخواني ويسفري وما لي في ريبيتي وما لي إذن جدا كان أبشر أبشر عما قليل أكسني ربين كينا تولا نتها يادو تولا نتها أولو جارسل جارتها قجلشو جارتيل جارسها كجيلشو إن شاء الله تعالى. موضوع محاضراتنا مالي جتني نقافتن أرى هدوكم مجوان قبوف ومحاضرة راقودوا ولا لبيتني برا قافة قمدوان هاسوني اللي ولا لني هما اللي نرجع نكنا من جمدة تأيت مفر رد متى يتأيف مفر جمدة بس قاف قريبا نكنا نمت نفهمي إيه مي أبرنو أركزي بركزتي أكنا من تأي جمدة بس موضوع المحاضرات النار موضوع كم ساعتي موضوع كم ساعة خاص بال مال رتخاسي بلتي رتخاسي ده ستة جتشم برد برتي ده أفان تقطي خديجة بنت خويل دي ستة جتة ستة دو برتي برا دو برتي كم لك من الست يا زنجبيل ستة ميجا قبضة قبوسي خديجة ام بوفتا مو بوفتا خديجة عرق يو بوسو دي دي بوسا مالين دي غاي برو تيساني يا ميابرنو مالني نما مراك رديبر نمني وهي اتكيس انجرتو جديتي نين كيسا نبازي يوبري بيها برنو وارن كيسا نبازي بنين بيهو اتكيس انجرتو نانجري آن اللي رب مكيا قباج ما دانگا وجانا دا سنديمي بلبل مجالا يو رب جالا اچنا قلش اجو ملالا دي ربي كيا رديبل سينا ان شاء الله يا رب جنتك ينو قلتي ورك ينمر ولي يا مي هبر انك نكثي بارك الله فيكم يا اخوتي في الله برا فشلون برباكيزو فشلوا بيتو اذن نمني غارين فشلي برا فودك انا كيستين فشلي فود يدا أكتبوا يكو والله لي فشلي wanni waan dhiirummaan bulchansihe wanni waan mataa keessa walqo'aan bulchansihe jedha in fashale akka itti bulchu wallaalee fashale umurri harka isaatii bahee harka warraa harkaa seene harka warraa harkaa seennaan baasuu dadhabe achi abbaa qaraara irratti godhate khalaas mucattiiti yoo gadinaa dhiifte gadinaa dhiisi yoo gadsii dhiisun jette waan si godhu amma argata jedhe harkaa utaalee amriin bara obboleessa harka harkaa seene obboleessa abbaa akkas hin ta'u fashaluun barbaachisu zanjabiil zeero irratti deebi'e kanaaf ikhwatii fillaa hedduun namaa silaa bara milkii yookaa gammachuu kana mataa gubbaa jira of se'a laakin yaada inni yaadatu iyyuu fokkataadha badaadha gaafuma tokkotu mushkilaan dhuftee jidduu isaatiif jidduu haala isaatti buutee irra isa dhukkeessiti damaara gooti hayaata isa gaafuma kana in haara fashala gaafuma kana fashala mushkilammaan gabaabduun argamnaan fashaleen mushkilaa tana suphuun danda'u suphaa beeytu suphee shaaffee godhee waliin mammaxxansee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي في الله أكثت وجنجراتو اندندو قرو نموذج يوكا فكي هدو تجرا نمني قرتني قمتشو نسا هركا فشلتي جدو إساتي في جدو وان جالتو أدام به دعانو هاتاتو جرور رتو هاتاتو nama heddutu jira garuu ati fashalliin argama jettee hin yaadin bultii keessatti mahamaa kaana su'uubaan haguma feetillee haa jiraattu wanni si fashalsiisu haga fedhillee haa jiraatu ati gubbaa ooluu yaadi haati mana keetii haguma feete seexaraa yookaan mootummaa sirratti haa godhattu ati alhamdulillaahi rujuulummaa keetiin irra oola jechaa hamtuu isii yaaddisan keessaa balleessii gara khayriitti jijjiira jechaa yaadi warxaa tana keessaa bahuudhaaf waa heddutu jira waaleykum salaam muzeyfa yoo namichaan warxaa seene warxaa san keessatti gadi si dhiitti beeyta yoo isin gadi si dhiitte san keessaa bayaa jedhi abdii rabbii godhi maal godhuu qabdaree warxaa kana keessaa yookaan rakkoo boolla itti seente kana keessaa bahuuf yaa ilma dhiiraa maal jettan cal'isuu beeytan yoo bitin yoo cal'isee jaba baaseo barakallahu fiikum cal'i jennaan in achuma cal'iftee ciniinnattee jettin babaasin خلاف جدو تيتي في جدو هرمانا كي تجرو واني دفهي متاء الرامرو چلسو ده حكما قبا چلسون انو ماو نمجان سررت خطأي هاتي مانا كي تيو سررت دوگو گورا دلائي ده چلسو كي کنان اعتراف سيتاتي ده بيته مشكلان سببا کنان سررات عبتو دنده siigalee amma dubbiin kun cal'isii isiin jedhe hin qaaqini gurbaa haati mana keetii mushkilaa kaaftee argite waan isiin dalagu heddu yeroo isiin achi afaan bantee sitti as garagalte akka dheengada dubbanne san loora'eytahu taftahu famahu latawahamtahu baaban minannaari yuftahu jedhe yeroo isiin akkasitti si dhukkeessuuf achi as garagalte san us jalaa cal yeroo ati cal'ifte haxaa ofii san argitee mushkilaa oofaa jirtu san irraa dhaabbachuun isii ni mala tokko kanaan mataa dhooyta mushkilaa jidduu teetiif jidduu haadha mana keeti ka itti aanu naqdiin godhin naqdii beeytu وان ثين جت ارد الديبتي اما اما ان شرف نصيحة اسي قد جتشو نقدي في نصيحة غرغر بيتو ايه نصيحة ويتقوتو في نصيحة جالالا رفتي نصيحة كباجار رفتي نصيحة قل قل لنا غرتي اتي اسيف قبض الرا افتوم اتي اسيف قبض الرا رفتي يو اتي اتهاسو يتي كايسيهن تنئي كغرتني حالة اسين ارجرتوكان عمومتنا ابسيتي غرتي اسي ججيرو داف هيالي يو اتي نصيحة قوتيف والله مشكلة وفاجر تنديفتي برا نموان ان ارجرو يو اتي غرتي امو مخانا جابسي وان كان ارادي بسجدتي اي جدي راندي بيو حملي يوكا غمتشو ابا مناتي في هذا منا جدو كانت اجيفتا يو وان اكنا كون ستي ددي بيه جالت جدو تيتي في جدو هذا منا كيتي جرتو ندوتي كناف ابا منا اروان نجرو عقلي قباتشو برباتشيسا يرو نصيحة قروف جارتي إسا يرو غرتني تولا إسيت هاسو حكمة ران إتهاسو برباتشيسا أكا إسي درقام يوكا وا درقام وهي إتلاتو تتهاسو ونقبو بيتو جارتين نماتوني يوكا هاتي مناتوني هدو مشكلة باتشو دن ديتي ديرا الرئيسي تويو هدو مشكلة باتشو دن ده رقو باتشو دن ده لكن امو مشكلة متن رقو متن عدو باتشو دن ديتو ددفته تعصرتات ددفته وانس انت الاغهما يو قلبين في سر رئيس قلبين هاد امنا كيتي سباتشو ددبه يو سر رئيس بكت ديبس النجبات حالا كنام فشلتا بيك غافا كنا جرون تيني بورويتي حجتون دن ديتو حجتون لي بكغيون دن ديتو جرون تيني بورويتي فشلتا جتو فشلون كرا كنان كناف ورّي غرتني غمّتشو بلتي إساني كيستي غمّتشو يادن يرون نصيحة وليقولن كبجات أو وليقولن إثي كبجا يا بلتي آخرة وان أكنا كن أدو أكنا تهيجدا بركن أكنا حالا بريدا كنا سيتو بيكا ملا سيتو بافتا كنا كنا يو اتفايا دمت إن فشلت كنا تكا آنو جارس جاهل انتين واللالا جارس جاهل بيتو أما دبين دفت ليفا من أقول يو أني همان أفاني نبهي جاس جاهل بيتني ولا على بيت أمدين جاس ولا على يوجد كان قال أقلم بين جتشامي برا على إما قال من اللي مثينا من ياتل لي هندو قال لي لكن وا ولا لي وات جدو تنجيرا وججرين يهاد منا واللالي عقليني قبضاني سني قلن اتفاقاتا وججرين يهاد منا واللالي وان سين هاجمت واللالي وان هاتي منا هاجمت واللالون ولرانا مأريئة وان هاتي منا هاجمت واللالون وان هاتي منا هجمتو واللالون جرون هاد مناتي في أبا منا أكن ديمن قفو اتتايا أدام بهينسة تنمجيس أدام بهينسة رحمة قمن تنمجيس أدام بهينسة اللي براك رحمة قبو جرا كأمين ما ولت بويا غرا وينياتا أو في وليقنا أدام بيان تجرا برا كوان هاتي منا هاجمتو ولا لو امو يرو ادام بهله عدويت يا الدنبا إلى يوم القيامة ولتنديبن يترقى الدنجبي ما يتر سبحان الله برا هدون طلعني يوكا قديسون دبرتين قديفمون إرى أرقم قديسون يوكا طلعني كإرى أرقم وان كان هذا هو بكتنا كنو بكتنا بكتنا أرقيتني أمثين بكتنا ولتي قالوا دبني برا أبا مناتي في هات منا ولتي قالوا دبنا أكا كري في هادوتي ولتي قالوا دبنا هدو سني قالنا اتفكاتا كنا في إخوتي في الله هدون آفات بلتي آفات والإنجرين يهار أماناتي في أبا منا هدون آفات وجل جدون مت أرقمت أدام فجاسو كمن نقرتي رحمة ملي أدام ديقمو يو قرتني وان هاتي منا هاجمتو هربا كيستي واللالن كناف واي كان هدون دبتا ميجرا زمن رسول ربي صلى الله عليه وسلم يارتين تك رسول ربي تلفته يا رسول ربي أنا متشكنا تنها جمو جتين قيار أنا مني قرق أبتابيتو شيكون نما كان قايتين جدو شيكون إصلاحا فهازيتي تل يادو في جدو نما أكا هايان نما قرتي أكا غاريد أن ديمتي جدو إسانيتي ذريان غارين أرغمتي دعائي وليقودي غافة دعائي لنمني والقيق السوغرتي بويتشان إمماني وانا قنا هاسويتي شيكون نمالي وان بدان هاسويتو بإذن الله تعالى حملين تينا اللي سنيمتي إن شاء الله تعالى ربين إخلاصا واكنو كناف أبلي وانكي سببان رحمة ولي في تأتشو فليها رمنا واللالو إرواني أن دد بي في سنها قلتو في بائي وها سينا لبا أباكي أسكي سجرا هارتي أسكي سجرا أبليتي يتهنغفات أسكي سجرا تناغدي أسكي سجرا أقومتان هريا ودو جراتو إن شاء الله تعالى إثني قلا قرو واللال لجئيسها رمناتي في أبا منا يو والوالالا بلتين نما ندي غمتي رحمة تقوم ملي دي غمتي رحمة تقوم ملي دي غمتي كناف وين قرتني ولت نفين أبا مناتي في هذا مناكني هدو الرياتي سادا في تبايوداف جدو نما فوتي هيرمني في تبايوف فشل يوكا وانا اما قرتي ديغا من سافي قفو قرتني اكهن ارغني اكهن ارغمني تهوف هدو وايكنا بيكو برباكسة هاد امنا ارى ابان منا هاد امنا ارى بيكو برباكسة ابان منا اللي هاد امنا ارى بيكو برباكسة جزاكم الله خيرا سانا كمتي قبابسة قافة قرتي و بإذن الله اتديبونك ينفو بوتاتنا أكرمة تتوكي غافة توكو أمس رأيك وان ياد وان جتوسان درك أمان أكثين فرطتون قدين آدمانا نما غريج جرابارا درك أمان فرطتو قب دياتي منا وان نجدكان يو رأيك ضعيفة تهلي مو يو رأيك ضعيفة تهلي ما فرطتو لا حكمة إرّا وانت ياد يوكا وانت جت درك أمام فرشيس ودبون جدو تيتي في جدو هارمانا كيتي هنتر سيسا هين هجت مو نجت تنجرين ها وان اكنا بر اكنا انجرين يوسين اكسي متي سنجت الراغلي ديرقمان سين امان سيزين امان سيسو يادين ديرقمان ها دمنا كيتي هما لافتو لا سنجتو كوبنت يتون غراتي دا يو كان كوبنت يتون برر دارا قبديو جتين لا داران قبدو كوبنت اكان غاري دا غنم كان سيتول يوسين سنجت خلاص الرادابت مالي في جنان وان اتياد يوكا وان اتجت درقما فرشيسون ادان نمديغا وان جايبا ارى اصدرا واي خنرت و امان سينا وهي دبرسي جارسي غافتوكو هندري بيتن يوكا سمبره وهي قبي سمبره تقا وهي قبي غالين iyo inni qabee galee manaan seene jaartiin isaa maashaa allah simbirri ajaa'ibaa nuu qabde jettee dhuftee bira teettee laalan simbirroo kana garanaa garagalchanii akkan bareeda jedhanii laalan simbirre maal jedhe jaarsi dhageette maashaa allah akka ajaa'ibaa bareeda simbirroon kun jedheen jaartiin hoo maal jetteen dhageette injaarsakiyya dhiifa manaa godhi simbirroon jedhiini simbirroo akka kormaatti waamini simbirroon kun dhalaadhaa jetteen isinii gala kormaa miti dhalaadhaa akka dhalaatti waamii jetteen laa kormaadha jedheen ittuma deebite wallaahi akkasin jedhin simbirroon kun dhalaadhaa jetteen asumarratti gartee namuu waan jedhe kana irraa ka'u dide jaarsi kormaa jedha isiin kormaa mijetti munaaqashaan jidduu jaraatti jajjabaate yoo dubbiin jabaate zamana dheeraa kanuma wal karaakaran kun kormaa jedha kun kormaa miti dhalaadha jedha kun kormaa miti dhalaadha jedha akkasumatti dhiisanii dubbii wal dhabuma kana irratti waliin galle turan waggaa tokko eeganii jaarsi yaadate dubbiitan waggaa tokkoon booda jaarsi yaadate kolfaa maal jedheen jaartii ofiitiin waan gaafa shimbirroo irratti wallollee isa yaadattaa jedheen waan gaafa shimbirroo irratti waliqqaa'inee isa yaadattaa jedheen wallaahi yaadadha jetteen gaafa san wallaahi odoo wayta san na xalaayxee yaade jette karaakaraa ati na karaakartirra waytuma san odoo ati na xalaayxee hawwee jira jette garuu alhamdulillaahi rabbiin kiyya dubbii san hin argamsiifne jidduti yaatee in dheeresse waliin bulu yaa aziizi ani waanni gartee gaafatii sun anatu badiisitti dalage ani khaxaarra jira sababattii gartanii shimbirrooti jecha wal xalaa'in na xalaaqisiin jedhee dhabe jetteen ammallee waan jette dhageette sababattii shimbirrottii jetteen akka dhalaatti waamte arrallee sababattii shimbirree saniitii jedheetiniin na xalaaqisiin jedhee dhabe jetteen nadaamoyte bara isiin arra maal jedhaan ammallee gowwichi gowwaa jiraa bara kaahoma inni jedhe haa fudhattu malee waan biraa yaanne hin gowwoomatinaa jedhee bara la shimbirrattiin jedhiniin shimbirroo jedhiin kun kormaadha ka gaafasii bar kormaadha jedheen ammallee dubbiin deebite walitti wallaahi kormaa miti dhaltudha jetteen ammallee walitti raran walitti qaaqi laki kormaa miti dhala kormaa miti walitti qaaqani jaarsi maal yaadere dirqamaan isii fudhachiisu yaade arra dirqamaan fudhachiisuu yaade akka kanatti namni gariin gowwoomatee homa ofii jedhe san malee waan isiin jetteen qeebalu laa akkas hin godhinati waan yaadduu fi waan jettu san dirqamaan fudhachiisuu hin yaalin hin ta'u sun suuta fudhachiisi سوتا سوتا فرد شيء وان هاجان تسنجري إن كراكرين برا وان هاجان تسنجري كراكرانا من غرين كان رتي أنسي أكنو ما وان جرامر إن كارن غرين إرتي نديدين أتيسي أكنو ما وان تسنجت تنديدين جارتي ما تاتي ما فينديدين غرينا ما تجرا قوة متي وما جارتين جري كان انكيبل وان بير جتة فرنا لا فرنا جرا أكو مثلا ملة دلقة خيري أو يسين دلقة جراتي والإنشارة كي جارتيتي حالة يسين إراجرتو ججيرو يو برباد دي وان يسين هجتوان غاري والإنشارة كي وان جدو يسيتي في جدو ربي يسي جرو تلتو يادي أكو مثلا ملة يو جارتين تي واياد دي وافيت وان اسين فيتسن اتواهي لهم يتلي اكو مثلا جارتي تي امني جارتي تي امني ما يتن جارتي تي امني جدا اي والله امني جارتي تي هارمنا كيتي امني نما غريج جرابرا يو سي وما مر رتو سينا من يو برا غدي با يلو مسين بدي زلاي دسيا يو سين ابل سو جين ديم تلي وما مسين هم تو ديم تسيا لا امني يو هين امنين ولين جراتو ان دنديتن اكو مثلا ملي jijjiirama mana kee keessatti godhuudhaaf qophaa'e fakkeenyaaf waan gaarii gaarii hojjechuudhaaf amala isi jijjiiruudhaaf qophaa'e akka cibaadaa goosisuu qur'aana gartee qaraasisuu barsiisuu halkan leeylii dhaabbattee gartee wajjin akkaataa leeylii itti dhaabbatan barsiisuu kana kana yaadi waan haadha mana keetii gabbisu jireenya kee mala baafadhu sun akkasi jazaakumullahu khayran amma garam deebina kadhiiraa geessine jirra akkanatti haadha mana keetii qeebaltee gara gaariitti isii qabdaa waan hamtu irraa isii dhoorgitaa baarakallahu fiika yaa obboleessa kiyya baa'eetu hafee insha allahu itti deebina gara obboleetti teennaa yaadachaanume يا بلتي اخرا يو قلم قباتي بريفد واسي داما مالي في يرولن ديمي جرا واسي داما قلم يو قباتي بريفد اكاتا ابا منا كيتي كنا اتي هر كان غيت اكو مديو جنسن قلبي ساكت كسبت قلبي نما اكول ران دين برا قلبي نما يول ران ديت ملايين اللي يو قباتي من ورتين دي برا ملايين يو قلبي إنما والجبتي أكوان أكثيس من أرغمني واقران سيداما واقرانو قبطلو قلمان أتل لي كمفورين قبطلو التمتا غاففوت تنيرو من اللي قبطلو ما قبطلو قلمان قفوت اللي قبطلو ما جارتين تي برا ترتي ما برا انتر ريبر حتى قدلوم تني ولين دلهم تاني يونا أتش جولي لين سنبرا ياتي الدولة تفتني اللي كتبت جزاكم الله خيرا تقفان وانتي قلبي أبامنا كيتي هركتي قبطون إسا جالتشو يا ربي ما جاكو إسا جالتشو جاكوون atiyero isa jaalattu kana jaarsi kee kuni na jaalattii jechuu sirraa beekuu qaba akkamitti jaarsi gariin gowwaa jira waa takka kana maan beeyne jaalattee jaalachuu baattee wal qixa san du'aayii itti godhi yaa rabbi naa beeysisi jedhe akki gootu akigootu yoo sibira jiraate yoo jaarsi kee abbaan mana keetii sibira jiraate ijaan ittimi ijumaan ittimi jaalachuu kee. Kana keessatti isin martuu doktora insha allahu ta'ala yoo sibira hin jiraatinoo waraqaa itti barreessi ittimi. Waraqaa keessatti rooba itti roobi rooba. Wallaahi akkuma waan ibidda gubbaa taa'uuti jedhiin odoo si eegu maal tahama? Dalagaa dhiisee fiigee dhufa jettaa? Ibidduma gubbaa jiraa si eegaa jiraa yoo ati jettee maal ta'a? Dalagaa gatee dhufa? Akkas godhi haa gatee dhufu ati isa jaalachuu ittiimi yoo sibira jiraate ijaan ittiimi yoo wallaalaa namaa ta'e afaanumaanuu ittiimi yoo wallaalaa ta'e yoo nama ijaan waan galleef taate afaaniin ittiimi yoo nama ijaan laalee ijaan waa galaniif taate rabbuu rahmata godhe yoo sibira hin jiraatin ammoo waraqaa warraan barreessii itti ergi waraqama irratti barreessii yaa abbaa bultii tiyyaa yaa abbaa ijoollee tiyyaa akkana wallaahi si eegaa jiraa akkuma waan ibidda gubbaa jiruutti naa beeki jedhiin achiteetti fasliisun lammaffaan dhugaa itti haasay ittin kijibin waan jiruu teessan keessa jiru ittin kijibin garuu bara beerri yoo waasadi qabaatte dhiira waliin dubartii yoo waasadi qabaatte dhiira waliin hin bultu jedhanii bara dhageettanii mii dubartiin amala sadi qabdu dhiira waliin hin bultu jedhan. Sawaasa diqabdu dhiira waliin bulti jedhan suntami beeyta dubartiin obboleewwan dubartii yoo goota taatillee abbaa manaa waliin hin bultu yoo arjaa taatillee abbaa manaa waliin hin bultu yoo dhugaa dubbattillee abbaa manaa waliin hin bultu jette durbiyyi garuu suni dhugaa miti. Garuu warri akkas jedhullee akkatti hiike yoo dhugaa dubbatte jechuun fakkeenyaaf inni kalee uffata wahii itti kennee miti bakka keetti wallaalti natti hin kennine jettiin kaleessaayyuu natti hin kennine hin agarree yoo hin jette haga wayitaa harkaan qabattee kunoo jettutti yoo akkas hin jedhiin sin dhiisuree eessa keetti jedhee duulaan mataasidha. Eessa keetti kaleessi kenne na kennita yoo ati jetteen yoo ati waa akkasin kaleessi kenne eessa keetti jedhee siniin si qaayisa qaaqa san jalaa dheessuuf ati kijibuu qabdaree kaleessaa natti hin kennine hin seetanii bara nattuu hin kennine yoom na kennitan ufii harkaan hima soqi akkas gooti jedhan harkaan soqaa yoo akkasin godhin waliin hin bultu jedhan yoo donyan ta'in illee hin bultu waan jiraa mara ka dhufe mara yoo hima kenniti harqoota kenniti noohee kenniti kaan kenniti. Halangee manaa kenniti farda ergifti yoo arjaa taate hin bultu yoo goota taate illee hin bultu yoo inni achii dubbate kaasii itti olkaatu harka marattee itti olkaati goota wal qabanii dhukkee walirraa kaasanii sunillee hin bultu abbaa manaa waliin yoo inni maal godhatta jedheen atuu maal godhatta yoo jetteen goota yoo taate illee hin bultu suni gurra si haa buutu. Garuu nuti diin islaamaa irratti hundooyne dhugaa dubbadhu waliin. Dhugaan kun waa hedduuf keessaa qaba. Haqa itti haasa'e amanami addunyaa isaa irratti akka inni si amanu godhe ee isa jedhi waan macsiyaa rabbii hin ta'iniin ee isa jedhi dhugaa dubbadhu. Sadaffaan. Waa kennaa beeytu waan qabdun dhoggatin jalaan qabatin وربين سي كني جلا إن قبتن فداء كيتا جتشا اتملس يا أبا منك يا واني أنقبو في أن اللي ما تبتك هاتات جدين قافة الراحة الآن في وجه جراتا akkana yeroo jennu amantii sirraa qabaachuu qaba jechuu odoo ani rakkadhe maallaqa isiitiin natti hin dhoomtuu jechuu beeka. Keessattuu biyya faranjii ka dubartiilleen gadi baatee dalagattu kanatti hin dhoggatin maallaqa. Kenniif yoo inni rakkate dalagaa dhabeeti gargaari. Gargaaruun kee kuni maal jechuu isatti hima beektaa? Wanni tokko wanni ansi jalaa qabadhu hin jiruu anaa fi addunyaan keellee keeti jechuun itti hima. Akkanatti gartee qalbii isaa harka qabatta. Sadaffaan nama aqlii qabu tahi nama waan nasbee namaa keessa jiru waan namni yaadu beeku tahi jechuun ghaibaa odoo hin tahin. Isa wajjin haasa'i jechuu waan lubbuun isaa yaaddu wajjin haasa'i dalagaa inni dalagu wajjin haasa'i waan inni dalagu beeki rakkoo dalagaa keessatti isa qunnamtu waliin qoodame. Afraffaan maaliidha? Afraffaan maaliidha jenna? Lubbuu isaa beekuudha jenne. Shanaffaan bareeduma jenne. Maaliidha? Lubbuu isaa keessatti namni sii ol bareedu hin jiru jechaa isatti himi. Bareeduma kana isa qofaaf odoo hin tahin ati nasbimmaan isiitu bareeddu jechuu si haa beeku. Naaf bareechifattee odoo hin tahin isin maanuu dubartii haati mana kiyyaa kun isin maanuu waan itti nafine jecha haa beeku. Suni isin tunarra beekasan itti achi guuttadha. Jahaffaan itti gaafatamummaa kee beeki. Yeroo akkana jennu abbaan mana keetii kun haati mana kiyyaa kun isiilleen adaa rakkoo ani rakkadhu kana na waliin rakkattii itti gaafatamummaa hin qabdii. Anillee adaa odoo isiin gartee na gargaaruu baattee jiruu sana oofuu hin danda'u jechuu haa beeku. Anuma qofatu dhiibee duniyaa sana oofaa yoo jedhe zamanuma tokkooyyuu ani kalaas isiirraa nagaya ba'uu qaba jedhee isiniin sirraa gartanii raahaa godhuu barbaada. Laakin taaba ofii taabu san atillee na wajjin taabdi jechaa yoo beeke itti gaafatamummaa isiillee ni qabdi yoo beeke jaalalaan si wajjin bula. Torbaffaan garaa isaa laafi. Abbaa mana keetiitti garaa laafi. Dubartiin gariin baraa dhagaa yoo inni gufatellee alhamdulillah baga rabbi daaraa isa godha jetti. Gufatee lafa dhaheemi odoo achumaan ilkaan irraa yaa'ee jetti. Ilkaanummaan soddomne odoo irraa yaa'ina. Ijji odoo isa badda jetti. Gufatee lafa dhahee mukuree isaa inni odomaa deemu. Yookaan ammoo dalagaa ari'an bakka dalagaati. Dhaabasi haa godhu rabbi jettiin dachiteessani. Ammallee si hin hirini. Laa garaa laafiifati akka haadhaa tahiif dhugaan isa jaaladhu akka haati ilma jaalattutti jaaladhu. Yoo ati akkasitti jaalala isa jaalattu kana isatti himte rakkoo inni rakkatu adaa hattaa qoree yoo isa waraante hin danda'uan jechaa yoo itti himte yoo ati moggaa isaa dhaabbatte mushkilaa isatti galtu hunda keessattuu yeroo rakkate fiigee yoo gartee simatti gartee siin mari'atee isiniin gara kee deebi'e wallaahi raahaa godha si waliin bula. Raahaa guddaa godha. kanaawol hin jiru kaayoo jaannata galan malee maaltu jira reeraahan? Saddeettaffaan waan hojjettu keessatti mata duree beeki. Mata dureen isa wanni duniyaa tanarraa an itti yaaddahu si qofa yaa abbaa mana kiyyaa jechuu beeksisi. Aayyaa abbaa irrallee situnaa caala jedhiin. Aayyaa fi abbaa obboleewwan hatta ijoollee itti argatte caala abbaa mana kiyyaa situnaa caala jechaa isatti himi. Homa tokko isatti hin qixxeessin. Homa tokko. Yeroo hundaa alhamdulillah jedhi rabbii eega faarfatte galata isaa galchi. Waan inni sii godhu irratti galata galchiif du'aayii godhiif. Nama laafaa bultiin isaa laafaallee yoo taate namni gariin beektu waa harkaan qabuun kunoo shilingi maafi yookaan birri matakkaa lama faasii kenna. Maasha Allah jazaakallahu khayran jedhiin. Isaa ol homa takkaan caalchifatin hatta haadha abbaa keelleen caalchifatin haati mana. Akkas jechuu si haa beeku gaafa san si yaaddaa rahmata si godhaa bultiin teessanillee fuulduratti deemti. Saglaffaan ati isaan kophaa bahuu kee beeki. Maal jettan isaan kophaa bahuu beeyitan yemmatin? Ati ani si qofa qaba jedhiin. Si malee maaltu naa jira jedhiin. Homa takka. Raahaa goosise akkasitti qalbii isaa. Kana waliin ammallee kurnaffaan yeroo maara haara oomi ati. Haara oomi. Maal jettan? Haara oomi jechuun maayin yeroo mara qaaqaan oolin. Yeroo marallee cal'isaan oolin. Walitti nu kaafte jettaniiti. Yeroo maraasaan oolin jennaaniin jalaa cal'ifne jettanii takka yoo inni achi dubbate laasaniimi cal'isiinsi. Cal'isuun an jedhe saniimiiti. Yeroo mara haasa'ii hin cal'isni yoo jedhu hoo jadalan uumina jadala jechuun moromtee hin moromina. Yeroo mara haadir taate haadir bira jiraattu ta'e. Ilmi dhiiraa baraa dubartii ta'a akkam fedha beeytu dubartiin laaftuu garteeta ibaaraa fi haasawaa fi maalii keessatti suuta namatti haasa'itu fedha. Kanama iyyitu hin barbaadu dhiirti. Kuni nasiihaa akkaataa abbaa mana keetii ittiin qabattu ittiin iyyiin gurratti iyyiin wettin achii ol seenati balaan buusin mana keessa. Akkam hin kasaarta ammoo jaarsa kee akkam hin kasaaruu dandeetta? Hin kasaaran illee bara. Kuni akkaataa itti qabattu kan dabarsine kun. Akka itti kasaartoo sitti muume? Akkatti kasaartu akkatti dhabdu abbaa mana keetii kan akkatti dhabdu sitti himu. Waa kudhan sii himaa qabadhu tanallee. Tokkoffaan gowwummaa gowwaa taata. Maal jettan? Gowwaa ta'iin kasaarta. Homa takkaa hin yaadin. Qalbiin namaa duraanuu ceemaa irratti uumamtee miti. Akkasumatti dhiitin fakkariin ijaarsa kee. Homa takka. Aqlii teetii ijaazan kennin haran baafachiisin aqlii ta'e gowwaa ta'e akkasi kasaarta. Lammaffaan itti kijibi. Waan maraa dho'isi. Yoo inni kanama akkana goote jedhee sanillee hima dho'isi. Waan maraa hima dho'isi ati. In kasaarta akkasitti kasaaruu karaa kasaaraati kun. Sadaffaan hifadhu. Ufuma hifadhu akkanumaan uf hifadhu. Waan gartanii abbaa mana keetii isa beeqii itti buusu isa rakkisu. Homa akkasii qaaqi bira taa'i. In kasaarta. Afraffaan wallaali. وان اني سي قد مرا ولال ان قرئني تولى نسرت اولي كتبتين قرئني افدوب اللالني ولال اكثي كثرت كايتانو قبنويتو تايت قبنويتو يجرو مقابل ريفو ابا منا هرمنا يا دسي بيكو دجدي متي مقابل سنه اتلي هرمنا قبناي ابا منا كيتي توني توني مخوم النبي رغلسي ناجدو مخوم كان دغم ربنا تي قبي وانو مان بيني سي ناجدو ما يتن كيف سيني قال دبيتنا بل ادا يرو ابا منا كيتيتي ولت لي هاتو مكومتا يتي مكا الا لافني بعد ربي كان مكوم ربي نتقى بها يدو اكيمبو دكتي كسارتو نغرتا itti anse moromi homa takka e sanjerin waane ni jedu mara moromi bishan naake ninjuru bishan mali god intaw akati tille hin dabda ima moromi ati waane ni sinjedu ngesin ufata kana kawya na god kawya ninjuru arame diana nu god diana kana nu god nu ken ninjuru me shamana arame kai baka kana walin demna endemon si walin me mallaq oyna ken nar in ken nun qabo mallaq mujadala ti guddis sadde tafan in kabajin ijolle isa durat len kabajin abbahar isa durat len kabajin isati kessi saglaffan karora ke fokkadu mana ke satti herumte khalas gaf herumte san irad bin dumate jedi hajane tinjirtu to tulfachu jedi nyaat maguddi si jaha garan akbar melat si guddatutti sait manyadu mulata kama ke tv malhara ke embarechi fatini تيت منيات ما يو فيت غورتي هاغا غرتي حتى تسبهين كالبرميل وانا بام وانا بام منكيتي كوني في غدو نغرتا ومتكا يا دين اوچو تان غران ام بقاي تو تان غران انچتو تان ترساتو تان شنكورتي راجا تان الباتي جول الرجرا تان فنچان تو رادها akkan matti khalas herumte mi magafa wala fata garin serum sisani gafa santi ko yo qabda khalas inta gafa masani ga dubbin jedi disi e ga herumte jolle kudan dal telle ati ufin haro omsini e gal kan sir raya ati matatul faduma tun nasiya da kesa buse baka khasara abba mana ti khasaran jirra abba mana khasara khasaru yo barbadde dabu yo barbadde ufu man tattalchini ufu gadi disi garanan guftan irab wa fanni matarra garanan uchun iragadi baqay tuda dukke ofiran de itu fulisi si chomada tai friyas in kasarta kaiti anu donya tai donya yo abba mana keti warakati nagar gariyo ni sinjede haja tin qabatin mal kanu bati gargara demten dalagattu yedin in qabnu birri baram dollar adibba takatti den gaddan andalagadde erga desan harka arge yedin kuni falfalan in kasarta kasittille nasiha amma sinjere kana kurna kana kesa takkayo ti dalagatte abba mana keti dabu finget takattinu inget abba mana keti fitalaqu gadi fidisu yo barbadde وانا نمس انجر خنا كيسا تقتي وتدلق التنجيت نسيها آخراتنا وانا نسيني في ديف صفان أما أن دب ديكون صفات فقدت جتشاك سببا طلاقا سببا الدم بهينسا سببا جارس جارتي برونا مرت فهودو سببا جارتي ما دو برتماء ننفودو جدي جارس بيابدو كان متي جيسو وانا نمسي دب ديت آخراتنا غرو دو برتين هدون كبائي دليدو تجرا حقنا تقتي لما تدي ودونتين وانا نمسي دب ديت كان قوتو دليد جدا abba manako mattegasi in ara akkanu manatu hunyata nanjalatu anu majibajit o fi barawana madbannatan gutu dalaydi tetetu makanu mafarte tinajibayu ana nayunjalatu in ara tikoma yo anjerunjit o fi wanni sin dalaydu wanana marefu jedi kannin dubartin aqli qabdu ta abba mana fi duga anjalatu jalala isata nabara lafa kaften umtu أكنمان افتعالا قوتو غرمان جالت إرابيك إن اللي حقيقة اتمت حقيقة جالت أبا مناك حقيقة يو إسين أبا منا حقيقة جالت إن اللي أقسمت حقيقة جالت لغان قرت إسي فرا كناف أسأل الله تعالى أن يرزق جميع الناس حياة زوجية سعيدة بإذن الله تبارك وتعالى ربي قدنا مهندا جرو غاري جرو بريدة جرو غمتشو جرو ولست غمدن هاجرا كسو يا أبلي وان آخرا أتي علم الإيران لي وفيهما تقاس انتهيني وامراها سيتاتو إسين هجمي baraka kadi tujra ufi ammo homa takata um barbad ufi ammo isin hawa marata tu fi fida ya bale sakiya akasin tain yo ati diratati yo ati rajula diratati yartin niti sitat yo ati hada mana keti jalatte هاتي مانا كيتي سجالة ديمتي سجالة يواتي هما انتينو هاي سيوا مرسيتاتو فيتا تيكو ساسوچو يتلي كناف إخوتي في الله أتي يرو غرتي يا المديرا روحين ستة أفوفمتو إيسا ستة أفوفمتي غرادو برتي كيسا تروحين ستة أفوفمتي يرو بوتو تيكا تاتي يرو بوتي ساب بوتي بيتا أكوتا دو برتي كيسا تي بوتي كناف هذا منا كيتي واحد تويو سر دبره دبرتي واحد تويو سر دبره إسي كباجي كباجا وجنجرات نسيها من سنهم كورناني في كورنان توالفالا كورناني في كورنان والفالا سنهم إسي تيو دلغتت تدرات تيو دلغتت نجحتا تبودات تيو دلغتت نمشخنا برا بهو برباد دلين نجاتا جارس كي قصي حديث يو برباد تدومات دلغتت قرنان دومات أبا من كيتي والنبولتي بافت يو برباد تاولان تت دلغتت نسيحا سيگو ده وبوليتي تيا ليفا من آگو ده يو سرطي کرتي وسن آبه گويا نرع گويا وانا کنا دبتني گويا سغنتا كي نات جت چافن وايوكا سنغم تشيفني وايوكا نما ككيا الرحيم ملي ها سهي اتكاس كيسا كعلماء اللي يوكا نما دينا الروان كنا دبتون هم ملو جتة يو قلبي كيسا غرتي غرحما نفر اتت ليفا مناغوري لغا دا وانا كنا دبتون امو خيري دا نوت اصلاح بربانا اصلاح تولا جتشون يو من كيسا غدي تولي اللي تولا رويساني غرتاني يو ديمن لوكاتا كانان هدون نما ميدامي ادايا يونام افتوما وجهاسه والبرسيسه وبرته بولتين نما لقتتي والقبتي ديمتي وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا اخوتي في الله ان جرو بريد سنجالدا ابا مناتي فاتي منا اكغاري ولنجراتني ولنتبتني ولنكلفني جنات ربي الله والقبتني akka gartanii ujoollee isaanii dhurriyyaa isaanii waliin seenan hamilee waan kana haasa'ee inshaallah in kaana sawaabaa fi haqa yoo taate famin allaahi subhaanahu wa ta'aalaa wa ashkuru yoo waan gartee faalla akka taatu taate faminni wa min ashayxaani wa astaghfirullaaha subhaanahu wa ta'aalaa rabbi kiyya araarama kadhadha waan hin beynirraa allahumma laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhtanaa rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran kamaa xamaltahu cala alladiina min qablinaa rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lanaa bih واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم هل كان قاري في نهاية